بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: سورة الأنبياء وهي مكية. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. عمن؟ عبد الله بن مسعود. عن عبد الله قال. نعم. تلك الله. قبل السنة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: سمعت عبد الرحمن بن يزيد. نعم. عن عبد الله قال. هو عبد الله بن مسعود، لأن عبد الرحمن بن يزيد من تلاميذه. عبد الله بن مسعود. نعم. ها؟ لا، بن يزيد، معروف بن يزيد. نعم. لا، بن يزيد. رحمه يزيد. من أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من كلابي. يعني حقوقها قديمة. التلاد هو القديم، منه المال التليد والمال الطريف. فالمال التليد المال القديم، والطريف المال الجديد. يعني يقول عبد الله بن مسعود: هذه حروفها قديمة، صورة بني إسرائيل والكهف والأنبياء حروفها قديمة في أول الهجرة، وأن من تلاد من حروفها قديمة، كان رضي الله عنه من الحفاظ، حفاظ القرآن. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حب أن يقرأ القرآن غضبا طيفا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. حيث قال كان قال كان قال بنو إسرائيل. نعم. أعد على المثل الحديث. قال عن عبد الله. قال عن عبد الله قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. نعم. بنو إسرائيل يعني إسرائيل، يعني سورة الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء كلها حفظها قديما رضي الله عنه. المقصود شيخ من العتاق الأول يعني من أوائل ما نزل. نعم. ومن أوائل ومن التي حفظها قديما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم فتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. وقال النسائي: حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: في غفلة معرضون، قال في الدنيا. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اقتربت الساعة. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبو نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبو نواس الشاعر أنه قال. ترجمة ابن هانئ كذا. نعم. أبي نواس. روى الحافظ بن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبي نواس. نعم. الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول. أشعر أشعر الناس. أشعر؟ نعم. أنه قال نعم أشعر الناس. نعم. أنه قال أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية، حيث يقول: الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. حكمة هذا أبو العتاهية في أشعاره حكمة، في أشعاره حكمة وإن كان جاهلا. وهذه الآية فيها تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن ينتبهوا وأن يستعدوا بالحساب بالعمل الصالح. اقترب للناس حسابه، يعني قرب، وهم في غفلة معرض، في غفلة معرضون، يعني أكثرهم، هذا أكثر أحوال الناس، أنهم في غفلة معرضون عما خلقوا له، لانشغالهم بشهواتهم ودنياهم، والحساب قريب، وما بين الإسلام وبين هذا إلا أن يقال فلان بعد. فالواجب على كل إنسان أن يستعد لقاء الله تعالى بالعمل الصالح وإخلاص العبادة وأداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله. هذا تنبيه من الله تعالى لعباده وحث لهم على الاستعداد والانتباه وعدم الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم. فقيل له: من أين أخذت هذا؟ قال: من قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم. وروي في ليس شاعرا جاهليا. نعم. ليس جاهليا. نعم. لكن له حكم. نعم. وروي في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد الآمدي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عامر بن ربيعة. إيش وروي؟ وروي في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد الآمدي بن عبيدة الآمدي. ولو روى كان الضبي يعود إلى ابن عساكر، كان الكلام متصل، يحتمل أنه يعود إلى ابن عساكر. نعم. وروى ابن عساكر تعالوا روى. نعم. وروى في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيدة الآمدي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب. في العرب؟ في العرب. نعم. وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك. قطيعتك كلا. نعم. نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله أكبر. نعم. ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار، فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد إنزاله إلا استمعوه وهم يلعبون، كما قال ابن عباس: ما لكم لا تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. ورواه البخاري بنحوه. نعم. هذا معنى محدث، يعني جديد، وليس فيه حجة لمن يقول أن القرآن مخلوق، لأن حدث الله ليس كحدث المخلوق، ولأن كلام الله لا يشابه كلام المخلوقين، وهو محدث يعني جديد، تكلم الله به وأنزله على نبيه، قد رد الإمام أحمد رحمه الله على الزنادقة في كتاب الرد على الزنادقة وبين لهم وأنه ليس لهم حجة ولا متعلق بهذه الآية. قالوا أن حدث الله لا يشبه حدث المخلوق. والجهمية والمعتزلة يقولون محدث هذا دليل على القرآن مخلوق محدث. نعم. وقوله وأسروا النجوى الذين ظلموا أي قائلين فيما بينهم خفية هل هذا إلا بشر مثلكم يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم فكيف اختص بالوحي دونهم ولهذا قال فتأتون السحر وأنتم تبصرون أي أفتتبعونه فتكونون كمن أتى بالسحر وهو يعلم أنه سحر فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أي أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر وهو يعلم أنه سحر فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب قال ربي يعلم القول في السماء والأرض أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض وقوله وهو السميع العليم أي السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم وفي هذا تهديد لكم ووعيد وقوله بل قالوا أضغط وهذا صفات هذا الاسم الله عز وجل وأنه من أسمائه السميع والعليم وفي وقت السمع والعلم الله عز وجل لأن أسماء الله مشتقة وليست جامدة كل اسم مشتمل على صفة هو السميع في السميع والعليم من أسماء الله يا سميع يا عليم يدعى بالصفة والله الأسماء الحسنى فادعوه بها في صفة السمع والعلم ويسمع أقوال عباده ويعلم أحوالهم ونياتهم فقال سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة ويخول بنت الحكيم كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس بن الصامت وقد ظهر منها وقال لها أنت كظهر أمي فجاءت تشتكي وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الله وتقول يا رسول الله ماذا أعمل أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة فلما نثر بطني وأكل مالي جعلني كظهر أمه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه قالت أشكو إلى الله خبية إن ضممتهم إلي ضاعوا أو إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا جعلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وكان يخفي علي بعض صوته بعض كلامه يخفى علي والله سمع من فوق سبع سماوات فأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله تسمع تحاورتنا إن الله سمع ثم جاء الفرج وجاء الحكم من الله فتوى جاءت من الله يستطيع كل الله فيكم الذي يظهرون من نسبيا الله حكم الظهار إلى آخر الآية. نعم. وقوله بل نعم يرعون يحتاج إلى من يرعاهم يحتاج إلى والد يرعاهم يلاحظهم والد هو اللي يلاحظهم والأمة ما تكفي نعم يجاعوا لأنها لا تنفق وكذلك لا بد من الوالدين الوالد وحده ما يكفي لأن الوالد له أشغال وله أعمال فلا بد من أن تكون الوالدة معه ولا بد من الوالد ينفق عليهم. نعم يس لا شك ها يس لا شك سمع البصر من الصفات الذاتية والسمع البصير فالفعلية مثل الكلام يتكلم يتعلق بالمشيئة والاختيار والغضب والرضا والاستواء هذه الصفات الفعلية نعم المتعلقة بالمشيئة والاختيار نعم نعم. لا لكن يعلمون أنهم كذبة، يعني يعلمون أنهم كذبة لكن يأتون إليه، يعني يقول أرادوا أن يقولون إن محمد ساحر مثل السحرة، ساحر كذاب. نعم. بل قالوا يعني السحرة يكذبون، يسمعون كلمة من السحرة ثم أحلامها كذبة. نعم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن. إلحادهم، هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم. نعم. واختلافهم فيما يصفون به القرآن وحيرتهم فيه وضلالهم عنه، فتارة يجعلونه سحرا وتارة يجعلونه شعرا وتارة يجعلونه أضغاث أحلام وتارة يجعلونه مفترى، كما قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قوله فليأتي متناقضون، وهكذا الباطل ما يستقر على شيء، فأقوالهم متضاربة متناقضة، وهذا يدل على فسادها وبطلانها. مره يقول ساحر، مره يقول شاعر، مره يقول كاهن، مره يقول مجنون، يريدون رد الحق لكن يختلفون بأي شيء يودونه، كل ما أتوا بقول تبين لهم بطلانه، قالوا إن هذا لا يصدقون الناس بما يقول هذا، فينتقل إلى القول الثاني وهكذا. نعم. وقوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعنون ناقة صالح وآيات موسى وعيسى. وقد قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ولهذا قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون، أي ما آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها فآمنوا بها، بل كذبوا فأهلكناهم بذلك. أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا، بل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم. لا حيلة فيه، من كتب الله للشقاء فلا حيلة فيه، لو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من رحمة الله تعالى بهم أنه ما أعطاهم الآيات، ما أجابوا من طلبهم، لو أعطوا آية ثم لم يؤمنوا بها عجلوا بالعقوبة، لأن من عادة الله أن من اقترح آية وأعطاه الله الآية الاقتراحية التي يقترحها ثم لم يؤمن يعاجل بالعقوبة، كما حصل لقوم صالح لما اقترحوا الناقة أعطاه الله إياه لما لم يؤمنوا هلكهم الله. وهذا كل من أعطي آية فلم يؤمن عذب وأهلك، أصحاب المائدة كذلك، على القول بأنها نزلت، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن يعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالم. ولهذا قال سبحانه لما طلبوا الآيات قالوا يا محمد اسأل ربك افتح لنا هذه الجبال في مكة ضيقت علينا حتى نزرع ونبذر مثل ما يبذر أهل الأمصار، سيبا ضيقت علينا، أو اسأل ربك يجعلها لنا لهب، وهكذا آيات اقتراحية كما أخبر الله في سورة الإسراء. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عليك كتاب النبرة. في الآية رحيم، ولكن برحمة الله أنه ما أجابهم، لأنه لو أجيبوا ثم لم يؤمنوا عجلوا بالعقوبة. نعم. هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر عن زيد بن الحباب حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن زيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي حدثني من شهد عبادة بن الصامت يقول كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرئ بعضنا بعضا القرآن فجاء عبد الله بن أبي بن سلول ومعه نمرقة وزربية فوضع واتكى وكان صبيحا فصيحا جليلا فقال يا أبا بكر قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون جاء موسى بالألواح وجاء داود بالزبور وجاء صالح بالناقة وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة فبكى أبو بكر رضي الله عنه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغيث به من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقام لي وإنما يقام لله عز وجل إنه لا يقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقام لي إنما يقام لله عز وجل فقلنا يا رسول الله إنا لقينا من هذا المنافق فقال إن جبريل قال لي أخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك وفضيلته التي فضلت بها فبشرني أني أبعث إلى الأحمر والأسود وأمرني أن أنذر الجن وآتاني كتابه وأنا أمي وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر وذكر اسمي في الآذان وأيدني بالملائكة وآتاني النصر وجعل الرعب أمامي وآتاني الكوثر وآتاني الكوثر وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة ووعدني المقام المحمود والناس مهطعون مقنعو رؤوسهم وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس وأدخل في شفاعتي 70,000 من أمة الجنة بغير حساب وآتاني السلطان والملك وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين يحملون العرش وأحل لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلنا وهذا الحديث غريب جدا. نعم غريب ضعيف فيها ابن لهيعة ضعيف وفيها أيضا انقطاع نبئ عن سمع عبادة ونبئته في وسط انقطاع في آخر انقطاع ضعيف لكن هذه الأشياء التي جاءت فيها بعضها له شواهد يعني بعضها شواهد الآيات والفضائل التي تعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لها شواهد الحديث الصحيحة وقوله أنه لا يقام لي وإنما يقام لي في اللفظ الآخر أنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وما أرسلنا قبلك إلا السند وعندهم إيش؟ أعرف الحال السند فيه أقول فيه انقطاع في موضعين وفيه ابن لهيعة وضعيف. ها؟ ليس كله يعني بعضه له شواهد بعض ما جاء فيه له شواهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة كما قال في الآية الأخرى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وقال تعالى حكاية عن من تقدم من الأمم لأنهم أنكروا ذلك فقالوا أبشر يهدوننا ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة وإنما كانوا بشرا وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم وقوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وهذا لا شك أن من ثم نعمة الله عليه أن الله تعالى أرسل رسل من جنسهم حتى يأخذون عنهم ويفهمون كلامهم ولو كانوا من جنس آخر لما فهموا عنهم ولما استفادوا منهم ولهذا لما اقترح المشركون أن يكون الرسل من الملائكة بين الله أن هذا لا يكون وأنه لو كان الملك الرسول بشرا ملكا لكان بشرا وأن البشر لا يستطيعون أن يأخذوا عن الملك على صورة المخلوق عليها ولا أن يقربوا منه رحمك الله ولهذا قالوا ولو أنزل عليه ملك ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وفي هذه الآية دليل على أن النبوة مخصصة بالرجال وما أطلق لك إلا رجالا وأنه ليس في النساء نبيا في الرد على ابن حزم القائل بأن مريم نبية أم عيسى لأن الملائكة كلمتها كذلك أيضا سارة امرأة إبراهيم قال إن نبية لأن الملائكة كلمتها وموسى وأم موسى قال إنها نبية هذا بعض صواب أنه ليس في النساء نبية النبوة مختصة بالرجال كما في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ولا أرسلنا إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى والله تعالى ذكر منزلة مريم التي هي أفضل من أفضل النساء في مقام الامتنان ذكر أنها صديقة قال وأمه صديقة كان يأكلان الطعام بلغت درجة الصديقية ولم تصل إلى درجة النبوة نعم وقوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام أي بل قد كانوا أجسادا يأكلون الطعام كما قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أي قد كانوا بشرا من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئا كما توهمه المشركون في قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقوله وما كانوا خالدين أي في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم يموتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكمه في خلقه مما يأمر به وينهى عنه وقوله ثم صدقناهم الوعد أي الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين. صدقهم الله وعده وفعل ذلك, ولهذا قال فأنجيناهم ومن نشاء أي أتباعهم من المؤمنين, وأهلكنا المسرفين أي المكذبين بما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامهم عليه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين, فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يقول تعالى منبها على شرف القرآن ومحرضا لهم على معرفة قدره, لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما شرفكم, وقال مجاهد حديثكم, وقال الحسن دينكم. أفلا تعقلون أي هذه النعمة وتتلقونها بالقبول كما قال تعالى أي هذه النعمة أفلا تعقلون هذه النعمة أفلا تعقلون أي هذه النعمة وتتلقونها بالقبول. نعم يا لهم النعمة, ولهذا القرآن الكريم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرف. أفلا تعقلون هذه النعمة تشكرونها وتقبلون على القرآن وتعملون به وتصدقون أخباره وتنفذون أحكامه تؤمنون تعملون بمحكمة وتؤمنون بمتشابهة. هذا هو الواجب على الأمة, أن تعتني بهذا القرآن وأن تعتز به وأن تفتخر به, هو فخرها وسؤددها وشرفها وعزها إذا عملت به, وإن ضيعت هلكت وضاعت. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر أفلا تعقلون. أفلا تعقلون أي هذه النعمة وتتلقونها بالقبول. النص هذه النعمة أفلا تعقلون هذه النعمة. نعم أفلا تعقلون أي هذه النعمة وأي هذه النعمة وتتلقونها بالقبول كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقوله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة هذه صيغة تكفير كما قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وقال تعالى وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. وكم يعني كثير كثير كثير من القرى التي أهلكها الله بسبب ظلمها كفرها وشركها. وكم قصمناها يعني كثير كثير من القرى قصمناها وأهلكناها بسبب ظلمها. نعم كم للتكثير. نعم وقوله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة هذه صيغة تكثير كما قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وقال تعالى وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وقوله وأنشأنا بعدها قوما آخرين أي أمة أخرى بعدهم. فلما أحسوا بأسنا أي تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم إذا هم منها يركضون أي يفرون هاربين. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم هذا تهكم بهم نزرا، أي قيل لهم نزرا لا، هذا تهكم، هذا هذا تهكم بهم نزرا، نزرا ها تحكم بهم قدرا، أي قيل لهم هذا، هذا تحكم بهم أي قيل لهم، هذا أقرأ الله عنه، هذا هذا تحكم بهم قدرا أي قيل لهم قدرا، يقيل لهم قدرا، نعم لعله قدرا أقرب، نعم قدرا، نعم قدرا، نعم وفي نسخة نسخة قدرا، نعم هذا تهكم قدرا، قدرا هذا تهكم بهم قدرا، أي قيل لهم قدرا لا تركضوا هاربين من نزول العذاب، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة. قال قتادة استهزاء بهم لعلكم تسألون، أي عما كنتم فيه من أداء شكر النعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي ما زالت تلك المقالة وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم حصدا وخمدت حرسا. لا يفيد الاعتراف بعد نزول العذاب، لا يفيد. فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا نزل العذاب لا يفيد الإيمان. فرعون آمن لما نزل به العذاب، الذي يقول الناس أنا ربكم الأعلى، لما نزل به العذاب قال آمنت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا فرعون يقول الناس أنا ربكم الأعلى، لما شفع رأى العذاب قال أنا من المسلمين، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله، لكن ما يفيد، نزل العذاب انتهى الأرض. نعم. فما زالت نعم تجيرهم، تجيرهم يعني يعني يلهجون بها، هجيرهم يعني لهجهم يلهجون بها. نعم. وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودا، إيه حتى جعلناهم حصن، قبل جملة قبل حين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي ما زالت تلك المقالة وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم، هجيراهم هجيراهم يعني لهجهم يلهجون بها. نعم. هجيراهم حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هذا فيه تحذير، تحذير من الاستمرار على المعاصي، واجب على الإنسان أن يستمر، لا يستمر على المعاصي، بل يجب عليه أن ينتبه من غفلة ويتوب إلى الله عز وجل قبل أن تأتي العقوبة، لأن إذا نزلت العقوبة ما يفيد الاعتراف، ما يفيد الاعتراف. نعم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والقسط، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وأنه لم يخلق ذلك أبدا ولا لعبا، كما قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، يعني من عندنا. يقول: وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: لو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو المرأة بلسان أهل اليمن. وقال إبراهيم النخعي: لاتخذناه من الحور العين. وقال عكرمة والسدي: والمراد باللهو هاهنا الولد، وهو والذي قبله متلازمان، وهو كقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقا، ولا سيما عما يقولون من الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله: إن كنا فاعلين. قال قتادة: هذا شرط تقديري، شرط تقديري لا يكون، لأن أو حرف امتناع الامتناع. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا، لو حرف امتناع الامتناع، أن نتخذ ولدا لاتخذناه من عندنا، كما في الآية الأخرى: ما اتخذ الله من ولد، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لكنه لا يكون، لأنه يعني مستحيل، مستحيل اتخاذ الولد. لكن هذا شرط تقديري يبين به مقادير الأشياء، مثل قوله تعالى للنبي: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهم معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لبيان مقادير الأعمال، وأن الشرك أمر عظيم يخلق الأعمال مهما كان العالم. نعم. وقوله: إن كنا فاعلين. قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم. إيش النخعي ومن؟ قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم. مقسم مقسم مقسم مقسم. وقوله: إن كنا فاعلين. قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم. مقسم مقسم أي ما كنا فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. وقوله: بل نقذف بالحق على الباطل، أي نبين الحق فيدحض الباطل. ولهذا قال: فيدمغه فإذا هو زاهق، أي ذاهب مضمحل. ولكم الويل أيها القائلون لله ولد، مما تصفون أي تقولون وتفسرون. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا، فقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته، أي لا يستنكفون عنها، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقوله ولا يستحسرون أي لا يتعبون ولا يملون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم دائبون في العمل ليلا ونهارا مطيعون قصدا وعملا قادرون عليه كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال ابن أبي حاتم هذه الآية من أدلة إثبات العلو لله عز وجل وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له من في السماوات ومن في الأرض ثم خص الملائكة فقال ومن عنده فدل على ثبوت العلو. ولو كانت الملائكة وغيرها سواء لصارت الملائكة وغيرها كلها في العدية سواء. فلما أخبر أنه له من في السماوات والأرض وخص الملائكة في العندية دل على أنهم في العلو وأن الله في العلو ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وهم الملائكة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي قال أنبأ قال حدثنا عدي علي علي بن إيش أبي دلامة البغدادي بن أبي دلامة البغدادي. نعم. تكلم عليه. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي قال أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع أطيق السماء وما تلام أنت إط وما فيها موضع إني لأسمع أطيق السماء إني لأسمع أطيق السماء وما تلام أنت إط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. غريب. ولم يخرجوه ثم رواه عن ابن أبي حاتم لم يخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. ثم رواه عن آخر أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك راكع أو ساجد أو قائم. نعم. ولم يخرجوه ثم رواه عن ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي زريع عن سعيد عن قتادة مرسلا وقال أبو إسحاق عن حسان بن مخارق عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام فقلت له أرأيت قول الله تعالى للملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل. فقال من هذا الغلام فقالوا من بني عبد المطلب. قال فقبل رأسي ثم قال يا بني إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس. نعم. وجاء في أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. السائل من الغلام من السائل الكعب نعم شيخ الغلام

تكون قراءة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. وهذه الآيات فيها تقرير توحيد الله عز وجل وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه لا صلاح ولا قيامة للسماوات والأرض إلا بأن يكون الإله واحد، وأن يكون هذا الإله هو الله عز وجل، وأن فساد السماوات والأرض لازم بوجود آلهة غير الله. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو حصل امتناع الامتناع، هذا شرط تقديري وهذا لا يمكن، مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون فيهما إله غير الله، لكن هذا شرط تقديري لبيان مقادير الأشياء، كقوله تعالى لو أراد أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، هذا شرط تقديري لا يكون. وقوله النبي لئن أشركت لا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم الشرك، لكن هذا بيان مقدار الشرك وأن الله عظيم. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تابعونها في الشريط التالي.